توبوا الى ربكم واسلموا له اعملوا صالحا ينجيكم من عذابه يوم القارعه يوم الطامه يوم الزلزله يوم الحسره والندامه ولا تكونوا غافلين عن الموت وسكراته واواله فهنيئا لمن تيقظ وتاب واناب وعمل عملا صالحا وسبا لمن غفل واسرف على نفسه وسوف بتوبته ووافته المنيه على اصراره وعلى ايذاء عباد الله وازعاجهم لملاحقه النساء والتبحيث في شوارعهم العامه والخاصه فيا لها من فتنه عمياء فيا له من تقليد احمق فلو رايتم شابا لا يتجاوز الرابعه عشره من عمره وهو مختلط لحمه بحديد السياره من جراء التبحيث فلا ادري من يلقى عليه اللوم هل عليه وهو في سن المراهقه او على ولي امره الذي ترك له الحبل على الغارب فلا لامس اعين الاشقياء عباد الله متى ناخذ على عيب السفهاء ومتى ناصرهم على الخط عبرا ونقصرهم عليه ونعلم انهم امانه في اعناقنا ونحن مسؤولون عنهم امام الله يوم القيامه عباد الله لينظر كل منا منقلبه ما دام في زمن الامهال وليتفكر في منتهاه ما دام الامر ممكنا قبل ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله قبل ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين عباد الله ان على الانسان ان يعمل سرا وجهرا بطاعه المولى جل وعلا ويذكر ربه وما احاطه به من النعم وما له عليه من حقوق ويذكر ضعفه وقوته وما في القيامه من اهوال وماذا عمل استعدادا لذلك اليوم العظيم المروع فسيستحضر تقصيره ويتذكر تفريطه وما يدري ما يفعل به فيا اخي المسلم ان المعاصي تمحق بركه العمر والرزق وتمحق بركه العلم والطاعه والتوبه والتوبة واجبة في كل وقت امتثالا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهيا الى التوبة يا عباد الله فالحياة مرة فاذا انتهت فلا كرة ولا رجوع هيا الى التوبة من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فقد يفصل في الامر فتغلق الابواب والمكيف بالتوبة بين خطوين عظيمين إلا أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو وإما يعاجله المرض أو الموت فجأة فلا يجد مهلة لتدارك ما قال اللهم اقذنا من غمزات الغفلة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن أصدق الحديث كلام رب العالمين وخير الهدي هدي سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد